الصفحة الحادية عشرة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق. تفسير السعدي. السؤال: ما موقف الناس من هذا الكتاب الحكيم؟ الوقفة الثانية. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. خص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو طلب مرضاة الله. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص هذان العملان دون سائر الأعمال؟ الوقفة الثالثة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة أي يجعلونها كأنها قائمة بفعلها بسبب إتقان جميع ما أمر بعد فيها وندب إليه وتوقفت بوجه عليه على سبيل التجديد في الأوقات المناسبة لها والاستمرار. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي أفاده التعبير بيقيمون الصلاة؟ الوقفة الرابعة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت النفاق في القلب، وقيل: الغناء رقية الزنا. تفسير البغوي. السؤال: من خلال هذه الآية بين مفاسد الغناء وخطره من كلام السلف. الوقفة الخامسة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث أي ما يلهي من الأشياء المتجددة التي تستلذ فيقطع بها الزمان من الغناء والمضحكات وكل شيء لا اعتبار فيه، فيوصل النفس بما أوصلها إليه من اللذة إلى مجرد الطمع البهيمي، فيدعوها إلى العبث من اللعب كالرقص ونحوه، فينزل إلى أسفل سافلين كما على الذي قبله بالحكمة إلى أعلى عليين. تفسير البقاعي. السؤال: ما خطر الانزلاق مع الملهيات؟ الوقفة السادسة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال قتادة: والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يلزم من دخول المرء في هذه الآية أن يكون قد دفع مالا في شراء لهو الحديث؟ الوقفة السابعة. أولئك لهم عذاب مهين. أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. تفسير ابن كثير. السؤال: جزاء هؤلاء كان من جنس عملهم، وضح ذلك. معاني الكلمات: هزوا، سخرية، وقرا، صمما، رواسي، جبالا ثابتة، أن تميد لئلا تضطرب وتتحرك، وبث، نشر. العمل بالآيات: العمل الأول، أد الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. العمل الثاني، أرسل رسالة تبين فيها خطر الغناء وأنه يضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. العمل الثالث، استعذ بالله من الاستكبار على خلق الله أو على الانقياد للشرع. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. التوجيهات: التوجيه الأول، من ثمرات اتباع القرآن التي يتحصل عليها العبد الهدى والرحمة وتحصيل مرتبة الإحسان. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. التوجيه الثاني، من استمع الغناء انصرف قلبه عن حب القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. التوجيه الثالث، التواضع يعين على اتباع الحق بعكس الكبر. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم.